كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وادفع عنهم شرارهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة، واصرف عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اهد قلوبهم، وآمنهم في أوطانهم، واحقن دماءهم، وأرغد عيشهم، وأظهر أمنهم، واجمعهم على الهدى والسنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك ورزك إله الحق. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وانصر المظلومين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وذرياتهم ولجميع المسلمين. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات آجالنا، وتقبل أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.